الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك العبوديه بنكرهها في البشر. ليه؟ لان الالتزام ان عبوديه البشر للبشر السيد ياخذ خير العالم، لكن عبوديتنا لله ناخذ خير الله.